أهل الحمية والشراري فعية بدت يا أهل الحمية والشراري فعية بدت يا أهل الحمية والشراري فعية حمية والشراري فعية بدت يا أهل الحمية والشراري فعية وأنخات يا رفاعي بصحت وجاني فزاعي أنخاك يا رفاعي بصحت وجاني فزاعي عجل بالله يا مساعي شوف الشارع عليا ينخاكم خضر الياسي يا ضي أهل الحمى والفاسي ينخاكم خضر الياسي يا ضي أهل الحمى والفاسي يا لترفعون الراسي يا السادة الرفاعية جري متوازي يابا انته والله والبازي شيخ جري متوازي يابا انته والله والبازي ويلك يا ابو عكازي ابنك لا ياخذ هيا ضربك يا عيسى وجدني صاحب حاسسه هاتنا ضربك يا عيسى وجدني صاحب حاسسه طبح راعي النديسة وتحط قلبي نديا بالمستشفى حطوني يا بعد تاختني يا موني بالمستشفى حطوني يا بعد تاختني يا موني يا هل الشارع سعفوني بالنظر جودوا ليا شالو تثنب علايج يابا اركض واني مضايج شالو تثنب علايج يابا اركض واني مضايج من تطليعات اللايج نامس يا ابو السيدية شلو تثني بعلايج اركض واني مضايج من تطليعات اللايج نمس يا ابو السيدية بلدي اهل الحمية والشرار فعية بلدي اهل الحمية والشرار فعية مصباح الجمال عنوان الجلال مصباح الجمال عنوان الجلال السر المخفي يوم نثم الكافي نال السر المخفي يوم الجمالي عنوان الجدالي أنا غوث الرفاعي سلطان الرجالي أنا غوث الرفاعي سلطان الرجالي السيف المهند والسهم المجرد السيف المهند والسهم المجرد شيخ العرج الرفاعي سلطان الرجال الغوث الرفاعي